قال عندنا اشتهرت مقولة وهي إذا استقام الشخص فإن أبويه لا ينتفعان به، وأنه يكون مشغولا بالمحاضرات، فما نصيحتكم؟ هذا والله من أبطل الباطل، أن أبويه لا ينتفعان به، وأي نفع وأعظم نفع، أو أي نفع بعد ذلك النفع الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر ولدا صالحا يدعو له، هذا أعظم النفع الذي يجب على الآباء أن يرجوه ويؤملوه ويطلبوه من الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا ما قاله عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لترفع درجته في الآخرة أو في الجنة فيقول أنني هذا، فيقال هذا باستغفار ولدك لك، منزلات عالية. وهكذا يكسى أبواه حلتين لا تقوم لهم السماء، هذا نفع ما بعده نفع. لكن كثير ممن تغلغلت الدنيا في قلوبهم وتمكنت من قلوبهم ينظرون إلى النفع الدنيوي فحسب، ولا ينظرون إلى النفع الأخروي، ومع أن نفع الولد في الدنيا حاصل المستقيم لأبيه، نفع الولد المستقيم لأبيه حاصل، فإنه سيكون أشد الناس برا بك، وأنت أحوج ما تكون إلى البر، وهؤلاء الذين هم بعد الدنيا ربما يتركوك في الوقت الذي أنت تحتاج إلى من يقف معك ومن يتعاون معك، وقت المرض، وقت الشدة، إلى آخر ذلك ما يحصل للناس من الكروب في حياتهم، فإنك ربما تعجز عن بعض الأشياء لشيخوخة وكبر سن، فتجد هذا أمامك، لأنه يبرك في الله سبحانه وتعالى ويرجو الله بهذا البر، ويعلم أن الله أمره بهذا البر وبهذا الإحسان وبالوالدين إحسانا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالحاصل هذه المقولة غير صحيحة. نعم ربما يوجد من بعض هذا يعني الأصناف أو من بعض يستقيم منه شيء من العقوق، فهذا ليس من دين الله في شيء، فهذا محسوب عليه على نفسه، محسوب على نفسه، فالله سبحانه وتعالى لا يأمر بهذا الشيء، بل يأمر بخلافه تماما. هذا قد يوجد من غيره، أما أنه يكون عاقا لأبويه إذا استقام، هذا والله من الكذب ومن التلبيس ومن التنفير عن دين الله جل وعلا، والتنفير عن الاستقامة والطاعة لله جل وعلا. تجد هذا يصدر من بعض الجهلة أو من بعض ممن يهدفون إلى بعض المآرب السيئة، وما يقصدونه مثل هذه المقولات وتدخيل أو إدخال التشكيكات على الآباء، فيقولون مثل هذه المقولات السيئة، أن ولدك إذا استقام ما تستفيد منه شيئا ولا تنتفع به، سيبقى في المسجد. هذا ما هو من ديننا، يبقى في المسجد إلا إذا كان يتعلم ويطلب علم، فهذا انتفاع سينفع بعد حين، سيذهب ويرحل إلى بلده وسيجوب البلاد ويجول البلاد بهذا النفع الذي قد استفاده، كما جاء في السنة أن بعض أصحاب رسول الله كان يجلس عند رسول الله وبعضهم كان يعمل، فشكى الذي يعمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخاه، فقال لعلك ترزق به، وأنت أيها الأب لعلك ترزق به، هذا الذي تفرغ لطلب العلم وتفرغ للانتفاع وللنفع بعد ذلك، لعلك ترزق به، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا تصور خاطئ، وهذا الذي يدفع به الشيطان على الناس لأجل حرمان الأبناء من طلب العلم. وأننا عندنا قاعدة يقول الأب أن من ذهب إلى تلك الجهات لا ينتفع به أبواه، قد رسخت عندهم هذه القاعدة، فيحرم ولده من طلب العلم ومن الخير الذي يعود على الولد وعلى أبيه وعلى المجتمعات. ولكن كثيرا من هؤلاء لا يفقهون، وإلا هذا النفع متعد جدا إلى الأب وإلى الأم وإلى المجتمع وإلى الناس أجمعين، هذا النفع. انظروا الواقع خير شاهد، كما أنتم تؤمنون بالواقع وبالمحسوسات كثيرا، الواقع خير شاهد، هذا هو الحاصل، أن أهل السنة نفع الله سبحانه وتعالى بهم الذين رحلوا إلى تلك الأمكنة وعادوا إلى بلدانهم، حصل بهم نفع عميم، حصل بهم خير كثير. فمثل هذا يكون حافزا لدفع الآباء بالأبناء إلى الخير، أن يرون من رحل استفاد ونفع الله به، فينبغي أن يكون حافزا ودافعا للآباء أن يدفعوا بالأبناء إلى هذا الخير. لكن يا أخوان الدنيا قد تمكنت من قلوبهم، مستعدا أن يرسله إلى أمريكا ولا ينتفع به، ولا ينتفع به، يرسله إلى واشنطن ويرسله إلى تلك الجهات فرنسا يطلب علما، ولدي يدرس في فرنسا، ولدي يدرس في أمريكا، ولدي كذا، ويتمجح به في المجالس، وإذا جلس ولده يطلب علما شرعيا حاربه، حاربه، فإن لم يحاربه الأب الطيب يأتي أولئك الشياطين فيحدقون به ويضعون فيه مثل هذه الشبه وينبسون عليه أمره وهو محب ربما الخير. فعلى هذا تجد يهاتف ولده، يا ابني قالوا كذا، تعال هنا، إلى آخر ذلك، وهذاك الذي في أمريكا ربما يأكل الخنزير ويفعل الفجور إن لم يسلم. وإلا كثير منهم يا أخوان حصل له إنسان يعني قرصي، كثير منهم ما يسلم من هذا الشر، ما يسلم من هذا الشر. ربما أقل الأحوال صديقة معه في المدرسة، معه صديقة في المدرسة أقل أحواله، لأنه يذهب مسكين جاهل بدينه وما عنده الحصانة، لأن أهل العلم يقولون لا يجوز لأحد أن يسافر إلى بلد الكافرين إلا بشروط، ومنها أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات، وأن يكون عنده دين يدفع به الشهوات، وهذا المسكين ربما يكون قليل العلم وقليل الدين، فما يدفع شبهات ولا يدفع شهوات، بل يهرول بعدها والعياذ بالله. فهذا شرط في إرسال الأبناء إلى بلاد الكافرين، وهو شرط معتبر ومهم ومتفق عليه، أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات، وأن يكون عنده دين يدفع به الشهوات، فإنما توفر هذه الشروط فلا يجوز الذهاب إلى بلاد الكافرين، ولا يكون الذهاب إلى الحاجة التي لا بد منها للعلاج أو لعلم لا يوجد في بلاد المسلمين أو لغير ذلك من مآرب أو لدعوة ثم يرجع ولا يستقر بين أظهرهم. أنا بريء ممن مات بين ظهرني الكافرين. فالحاصل هذه الشبهة لا تستقيم لهم، الواقع على خلافها تماما، فأبر الأبناء بالآباء هم هؤلاء المستقيمون الطائعون، إن لم يكن هؤلاء هم الأبر بالآباء فمن يبر الآباء؟ صحيح، من يبر الآباء إن لم يبرهم هؤلاء الأبناء الطيبون الصالحون المستقيمون على شرع الله وعلى دينه، العالمون بالكتاب والسنة، المقيمون لكتاب الله وسنة رسوله في الآباء وفي من هو دونهم. هذا سمعنا به أن بعض الآباء يهاتف ولده، يا ابني تعال، واتعبه حتى أبعد من هنا، قالوا كذا وقالوا كذا، هذا والله ظلم للابن، ولكن مسكين الأب يكون محبا للخير، فيأتي هؤلاء الذين لا يتقون الله سبحانه وتعالى في أقوالهم وأفعالهم وفي التنفير عن هذا الدين عن هذا الخير.